الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب يا إخوان، كلامنا الجديد في هذا اليوم في هذه النقطة، وهي أنه عدد المرجحات كم كم كم؟ بين لي عدد المرجحات. وقبل أن أبين عدد المرجحات أنبهك على شيء، وهو أنه إذا كان هناك جمع عرفي هل تصل النوبة إلى المرجحات؟ إذا كان جمع عرفي موجود، يعني تخصيص مثلا عام وخاص، يعني يبدأ التخصيص، هل تصل النوبة إلى إعمال المرجح؟ كلا. إذا كان عندنا عام وخاص، العرف يجمع بينهما بالتخصيص، لا تصل النوبة إلى أشهرية أو فقهية، وهذا واضح. فالجمع العرفي إذن مقدم على المرجح، هذا واضح، على المرجحات، هذا واضح، هذا شيء عرفناه مما سبق. شيء ثاني ما قل أقول أنا بهك أبيه وأبدي أبين المرجحات بعد ذلك. الشيء الثاني هو أن الفقهية والأعدلية والكذا التي ذكرت أول المرجحات في أي رواية إذا تذكرون في مقبولة ابن حنبلة، تلك يا أخي فيما سبق قلنا هي من مرجحات أحد الحاكمين على الحاكم الثاني، وليست من مرجحات رواية على رواية. هذا واضح أما إن شاء الله، بل إن شاء الله واضح. بعد وضوح هذين الشيئين أأتي وأذكر لك المرجحات. ما هو عدد المرجحات؟ الجواب عدد المرجحات ستة بالترتيب التالي يا أخي. المرجح الأول الشهرة، كما هذا إن شهرة ذكرت أول المرجحات إذا تذكرون في مرفوعة زرارة ومقبولة بن حنبلة. بداية المرجحات للرواية شهرة، يعني واضح إن شاء الله. المرجح الثاني أوثقية الراوي وأفقهية الراوي، هذا إن ذكرت ثانيا، إن ذكرت لا في المقبولة، لا لا لا في المقبولة، فإنه في المقبولة الأوثقية والأفقهية ذكرت أو قبل الشهرة، لكن ذاك للحكمين، ذاك حدثناه. أنا الآن حينما أذكر الأوثقية والأعدلية مقصودي ليس أوثقية وأعدلية حكمين بل الراويين، هذه الأعدلية الأخرى تأتي في المرتبة الثانية بعد الشهرة. هذا أين ذكرت؟ أين ذكرت؟ في مرفوعة زرارة، راجع، فإنه في مرفوعة زرارة بعد الشهرة ذكرت أفقهية وأوثقية الراوي. طيب هذا صار واضح. المرجح الثالث مخالفة، هذا واضح العام. والمرجح الرابع الموافقة والمخالفة لميل العامة، لميلهم. اذا تتذكرون هذا اين ذكره؟ في مقبولة ابن حنبل، وهكذا في مطبوع الزرار ايضا ذكر، لكن الليل ذكر في مقبولة ابن حنبل الموافقة والمخالفة للميل. ايش عمومه ايه؟ فاذا ترتيب المرجحات بهذا الشكل يصير: اولها الشهرة، ثانيا او تقية الراوي، ثالثها مخالفة العام، رابعها مخالفة ميل العام. طبيعي مخالفة ميل العام متى؟ اذا كانت العامة ترتئي هذا الرواية توافق وتوافق تلك، فحينئذ المدار على الميل. نرى انهم اميل الى اي رواية، فالمخالفة الى ميله ناخذ بها. اذا هذه اربعة مرجحات بهذا الترتيب. فلعل قائل منكم يقول شيخ ما شاكوا بعض لماذا لم تذكر شيء يسمونه بعد شنو؟ اكو مرجح بعد؟ اكو بعد مرجح يقوله بعد شنو؟ موافقة الكتاب لماذا؟ القرآن، القرآن شنو تدري ولا؟ قرآن المسلمين. موافقة القرآن لم تذكرها من المرجح. اقول هذا بلا اشكال مولانا، بلا هل بعد ما يحتاج ان اذكرها، لان الكتاب دليل قطعي. فالرواية الموافقة له موافقة لمن؟ للدليل القطعي. فبلا اشكال تكون حينئذ هذه الرواية ارجح، هذا مسلم 100% كما تقول. بل اضيفت عن الشيء موافقة الاصل ايضا كذلك، بما ان الاصل دليل قطعي فموافقة الاصل ايضا من جملة المرجحات بلا اشكال. بلا اشكال انا لم انسى موافقة الكتاب وموافقة الاصل، لا، وانما تناسيت ذلك من باب انه بلا اشكال هذه ثاني مرجحة. لأن ليش بالأشكال مرجحة؟ لأن موافقة الأصل وموافقة الكتاب موافقة الحقيقة لمن؟ للدليل القطعي. أقول للشيخ الأنصاري رضوان الله عليه لو كان هكذا سويت مخبصتنا الموت، لا بأقل أشكال معنا شنو. ومن المناسب أن يذكر أول المرجحات في الرواية، معنى أول مرجح ما هو؟ الشهر. انت هذا اللي مقبول فيه موافقة الكتاب، هيك وهذا اذا كان هيك بلا اشتعلوا موافقة للدليل القطع الى اخره الى اخره، هذا لازم ان يذكر اول المرجحات. ليش ما يذكر الروايات اول المرجحات؟ وانت ما تعد اول المرجحات انت، اما انت انت وش حتى اذا موافقة الكتاب اقبل، لكن موافقة الاصل بعد شو سويت انها اخبصتنا موافقة الاصل؟ اصل ليس دليل قطعي في الكتاب حتى موافق بل الى اخره تجعلها من المرجع بلا اشكال. على اي حال عدد المرجحات كم صار بناء على هذا السبب؟ ارجع على اصل الموضوع 6 فرماتين وغيرها غير هذه الستة. شنو اكو بعد عدة؟ اتعد غير ضمن الستة مثلا بلي، غير بني الستة مثلا بلي، مثلا شنو؟ فقول لي مثلا شنو؟ النقل باللفظ والنقل بالمعنى، يعني اذا احدى الروايتين قولها باللفظ والرواية الاخرى قولها بالمعنى، هل هذه من جملة المرجحات؟ او هذا الراوي اضبط من ذلك الراوي؟ الجواب الجواب نقول كلا، لكن هذه الكلا كلا مؤقتة، هذه الكلا كلا مدة نص ساعة، كلا مدة أقل من نص ساعة على أي حال. فنقول ليست مرجحة لأنه لم تذكر في الرواية. ولذا يا أخي الشيخ الكليني، الشيخ الكليني عدت كافي وما عدت كافي؟ إذا عدت كافي راجع مقدمة الكافي ترى أنه ما ذكر لما ذكر المرجحات بني ذكر هذا المرجحات اللي بيتبناها هذا الستة أو بعض هذا الستة، لكن لم يذكر شيء سمع الفطية ما أدري. في أنقل لك عبارة شيء سمونا أنقل في أخو أخل أنقل إلسا إلسا أنقل إلا راح نطبق العبارة. لا أشي هذا أشكر بعدين هذا التفسير نسمي الفقهاء هذا بعدين خليه لأن الشيخ الأنصار أن يجي عملنا هذا بعدين ببيان يأتي، لكن هي معناها الابتدائي الأوثقية عن الأوثقية في مقام ماذا النقل ما تشمل ماذا الأوثقية، لكن بتبع تباسب البيان ماذا يأتي. فطبق يا أخي المقام الثالث، هذا المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوص. هو معقول أن نبين هل نقتصر على هذه المرجحات الستة أو نتعدى المرجحات المنصوص الستة بالمؤقتين الآن قلنا نقتصر، لكن بعدين قلنا كلها مؤقتة نص ساعة هذه، بل بعدين نقول لرأي الشيخ الأنصاري أنه لا نقتصر على المرجحات بل نتعدى إلى كل مزية باري. سنقول سأول بيننا يا أغل المرجحات المنصوص رقم سأول المنصوص حدد أجده، بعدين نقول هل نتعدى أو لا نتعقد نعرف المنصوص. سيقول قل قبل ما أبين المرجحات المنصوص أبينكم شيئين، الشيء الأول شنو هو الذي قلنا أن الجمع العرفي إذا كان ممكن بالتخصيص مقدم علينا على المرجحات، الشيء الأول على المرجحات. والشيء الثاني اللي بيناه ما تنسوا وهو أنه ماذا في مقبولة عبد الحنظلة لما ذكر الأوثقية والأفقية والعدلية قبل الشهرة باك من مرجحات ماذا قلنا الحنين حذفه يا أولانا فواب السؤال أحدث المرجحات السؤال. لذلك يقول أحلى من حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار هذه المرجحات كان الرقم عبد الكان افتح لي شريط افتح لي يقول بعد الفراغ هاي قبل كلمة بعد تفتح الشريط بعد الفراغ هذا الأمر الأول اللي بينه عن تقديم الجمع المقبول على الطرح. الجمع المقبول ما هو الجمع العرفي عند التخصيص، الجمع العرفي إذا كان موجود هذا مقدم بلا إشكال على طرح إحدى روايتين بسبب الترجيح بسبب ترجيح إحدى روايتين لا تعمل الترجيح وتطرح إحدى الروايتين لا بل الجمع العرفي هو المقدم. هذا الأمر الأول. وبعد ما ذكرنا من أن سبب العدلية وأقوى العدلية شنو أقوى ما أدري أفقهية ما أدري شنو إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندة عن الإمام في مقبولة بن حنظلة لما قال أولا قال خذ بالأوثق بالأبقى قطع النظر عن المستند وهو الرواية نظر إلى الحكمين بما هما حاكمان وقال خذ بالأوثق بالأبقى إلى آخره. فسد الشريط رجاء بعد كلمة مستند ما سد الشريط. نقول تعلم إن حاصل أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار هو أن الترجيح أولا للشهرة أولا هذه النقطة ماذا قلنا المقبولة والمرفوعة. في الدرجة الثانية الشهرة والشهور طبيعي الشهرة رواية مشهورة نأخذها والرواية الشاذة غير مشهورة نطرحها هذا واضح. المرجح الثاني الذي يأتي بعد الشهر والشذوذ ما هو الأعدلية والأوثقية كما عرفنا وين ورد في مرفوعة زرارة بعد الشهرة ذكر أوثقية الراوي لا أوثقية الحكم تلك أوثقية الحكم في مرفوعة في مقبولة بالحمد لله حذفناها هذه الأوثقية والأعدلية للراوي مذكورة في المرفوعة. ثم في الدرجة الثالثة تأتي مقالة الحامل ثم في الدرجة الرابعة إذا العامة كانوا اثنين موافقين أو مخالفين يأتي مجلس حكام حكام العامة. زين يا شو ما أكثر شيء يسمونه شنو بعد شكو شيء يسمونه موافقة الكتاب وموافقة الأصحاب هذا لا إشكال تناشيتها ولم أنسها. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتراض احد الخبرين بدليل قطعي الصدق ولا اشكال في وجوده. في وجود الاخذ به. نحن نقول للشيخ العنصاري نقول للكتاب التقليد شنو قطعي شنو وخليكم قطعي الصدق، لكن من حيث الدلالة ليس بقطعي ومجرد الموافقة للكتاب إذن ليست موافقة للقطع، وإنما هي موافقة للظن، لأن سند غير قطعي، لكن هذا المقدار لا يكفي. المهم السند قطعي والدلالة إذا كانت قطعية أيضا دالي حينئذ دالي الموافقة بلا إشكال مرجحة. أما إذا كان السند فقط قطعي والدلالة ليست قطعية، دلالة كانت إطلاق، يعني إحدى الرواة وافقت إطلاق الكتاب، ويمكن التأمل في أن الموافقة لإطلاق الكتاب مرجحة أو ليست مرجحة، لأن الإطلاق ليس دلالة قطعية، كما يصير ظهور ظن على خير. بل وكذا الترجيح بموافقة الأصل بلا الأصل بعد على أي حال. فالمرجحات ايش قد صار عددها يا اخي؟ ايش قد صار عددها؟ 6. يقول ولأجل ما ذكر، يعني ولأجل ان المرجحات هذه 6 غيرها لا، لكن قلنا هاي لا مؤقت، لا هاي مؤقت الان احنا نقولها، لأجل ان عدد المرجحات هذه غير هذا نجد ان الكليني في مقدمة الفاتي لم يذكر غير هذه 6. انظر الى الكليني، ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الاسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي، ديباجة هذا التعبير القديم نحن نقدم، لم يذكر سوى ما ذكر، يعني غير ذن المرجحات، سوى ذن المرجحات كلها أبتع لم يذكرها ذن 6، لكن احنا مقصودنا غير ذن 6 مثل أضبطية الراوي نقل باللغة معنى لم يذكره، فقط ذن 6 أو بعض ذن 6 أقرأ لك عبارة الكافي قبل اجددها عبارة الكافي ألف وجدد ما أدري اجدد عبارة قبل أنت عبارة مع قبل ألف ما أدري اجددها، لا تشعر أنه مثل عبارة الزمان، فإذا شفت فيها غموض لا تستغرب. شوف العبارة يا أخي، اعلم يا اخي ارشدك الله انه لا يسع احد احدا احدا تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء عليهم السلام برأيه، يعني برأيه الانسان لا يمكن ان يميز إذا اختلفت روايتان عن الأئمة صلوات الله عليهم وأطلق على الأئمة العلماء، فالمقصود أنه ومن أجدر بإطلاق كلمة العالم منه بالإمام سلام الله على أي حال. يقول على أنه إذا اختلفت روايتان عن المعصوم، واحدة تقول صلاة الجمعة واجبة واحدة تقول محرمة، لا يسع أحد أن يميز برأيه هاي رواية صحيحة يأخذ بها، والصدق هذا الصدق هذا كيف نسوي؟ يقول ارجع الى عامة اهل البيت وقض بالموازين التي بينها اهل البيت، والموازين اللي ذكرها اهل البيت يبين المرجحات السابقة يبينها. واعلم يا اخي ارشدك الله انه لا يسع احد تمييز شيء مما اختلفت الرواية فيه من العلماء، ما يقدر ماذا لا يسعه ماذا التمييز برأيه إلا تشوف الطريقة شنو؟ إلا على ما أطلقه عليه السلام، أطلقه يعني استعمله، إلا على ما أطلقه يعني استعمله وبينه عليه السلام، شبين مش أطلق، شبين مش استعمل، بقوله عليه السلام ارضوهما على كتاب الله، تفيد ذكر هذا المرجح الذي ذكرناه رقم 5، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله عز وجل فذروه. وبعد وقول عليه السلام دعوا ما وافق لكم، هذا المرجح الذي احنا كنا رقم 3، فإن الرشد في خلافهم. مرجح لكم أول وكريم هذا وقول عليه السلام خذوا بالمجمع هذا بعد مجمع عليه الذي هو المشهور قد بالمشهور أن المشهور أن المجمع عليه مما لا ريب فيه فهذا ذكر للشهر أن المجمع عليه لا ريب فيه. فثلاث مرجحات ذكر بلي بعدين محفوظ السلام ايش قال؟ قال ولكن مع الأسف الشديد شكو مع الأسف الشديد شنو؟ نحن صحيح مأمورون بأن نأخذ بأي رواية قلنا المخالفة للعامة أو أي رواية المشهورة، لكن من أين نخرج حينما صدرت هذه الرواية كانت هذه مشهورة أو غير مشهورة؟ تشكو ذلك جدا أم الصعب؟ حينما صدرت كانت مشهورة عن ماذا أم الصعب؟ مخالفة للعامة أو لم تكن هذا صعب؟ فيقول صدق هذا صاحب بعد شو نسوي؟ يقول والله احسن كل شيء تخيير نتخيل اذا ما نقدر انشقت عنا هذا حين صدور هذا الرواية كانت مشهورة ام لا كانت شاذة ام لا كانت مخالفة للعامة ام لا فلا نجد شيء احوى ولا اوسع احوط ولا اوسع من التخيير. التخيير هو يا اخي اوسع واحوط. ما سؤال يقول لك الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه التخيير اوسع جليت مفهومه صدق اوسع هذا فيه سعى على الناس لكن احوط الشيخ المسيح وبالعكس ليس باحوط. فكيف قال احوط صار بعدين نجندين قال ولا نعرف من جميع ذلك عن شنو؟ من جميع هذه المرجحات يعني لا نعرف على انه حينما صدر هذا المرجح موجود او ما موجود. ما قالت العامل يا رواه موجود او ما موجود مثلا الشهرة موجود او ما الا اقله. والشيخ الانصاري بعد قليل يأتي يشرح هذه العبارة ولا نعرف من جميع ذلك الا اقله بالشكل الذي بين تلكها ويأتي يشرح هذه. وإذا شو نسوي؟ ولا نجد شيئا أحرق ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام. فالرب يدن الرواية يصير إلى الأئمة شوف ما يقولون الأئمة شو إحنا نسوي؟ ونقبل ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم. والأئمة صلوات الله عليهم قالوا بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. فإحنا عمان أحسن كل شيء ونأخذ ماذا؟ بري بأيهما تخيير. فبالتالي جعل التخيير هو أوسع وهو الأحرى. أنت هنا عدة أمور حول كلام الشيخ الكليني موجود. الكلام الأول الذي موجود لم يذكر من جملة المرجحات الأوثقية والأعدلية. هاي ماذا ترى؟ من جملة مرتبة؟ يقول لعله والله لعله من باب أنه دليل. من الأمور الواضحة المرتكزة في ذهن كل إنسان. لذلك ماذا؟ ما أعرف هذا جواب يوم القيامة. قل ما أدري أحسن كل شيء. على اي حال بعض الاخبارية اراد ان يستفيد من هذه الفائدة عن عدم ذكر الاوثقية. كليني ماذا ترى؟ اراد ان يقول هذا يدل على ان الكليني يريد يقول في جميع روايات اللي انا اذكرها كلها صحيحة قطعية بعد اوثقية اوثق بعد ما معنى كل هاي روايات ما ضالي قطعية بعد ليش لا بيستفيد؟ والله شو يقول ولعله الشيخ الأنصاري ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف. إلى التوقيف يعني ماذا؟ التنصيص عليه بالخصوص من قبل الشيخ البلي. ها قلت اول ما ذكر من ماذا قلت من ماذا قلت لكن ايضا صحيح وحكي عن بعض الاخباريين ان وجه اهمال هذا المرجح او الاوثقيه كون اخبار كتابي كلها صحيحه لذلك الناس داعي على نقطه يا ابي شنو هاي العباره في امام الدليل ما فهمناها ولا نعرف من جميع ذلك الا اقله ما اشوف انه ما عرفنا معناها راح نشرحها هذا بيت فيها احنا لا نعرف انه حين تدور الروايه ان هذه الروايه اشهر او ما مخالفه للعامه الا في مهم قليل وقول عليه قدس الله الوقع الشريف ولا نعلم من ذلك الا ما ورد في عباده يكون ولا نعلم ورد ولا نعرف ولا نعلم من ذلك الا اقله اشاره الى ان العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها او كونها مشهورة او كونها مجمع عليها يعني مشهورة قليل فاذا قليل شنو نحول على الظن يعني ما نقول قال ليس بصحيح هذا ولذلك هو التجأ المن الى التخيير والتعويل على الظن يعني نقول ما نظن بانه بل اي رواية نظن انها مشهورة حين صدورها ومخالفة للعامة حين صدورها نأخذ بها هذا تعويل على الظن والتعويل على الظن بذلك بذلك عن شمي نحن في هذا المجال وهو انه اي رواية مشهورة او اي رواية مخالفة للعامة نعود على ظهر هذا عن الدليل بالنقطة وقول قدس سره ولا نجد شيئا احوط ولا اوسع الى اخره ان قلنا للشيخ الكلين قولك بانه اوسع عرفناه التخيل اوسع قصد فيه سعة على المكان لكن قولك بانه احوط هذا لم نفهم كيف يكون التخيل احوط اللهم الا بهذا البيان لان نقول اذا اردت ان تعمل المرجحات هذا اعتماد على ماذا اعتماد على الظن لأنك حينما ترجح هذا الرواية لا يحصل لك يقين بأن هذا مرجح مثلا أنت تعمل مقالة العامة من قال هذه الرواية مقالة العامة لعلها حين صدورها ليست وهكذا في كل مرجح تريد إعماله لا تتيقن بأنه مرجح فالحكم على طبق هذه الرواية التي معها مرجح وإسناد مضمونها إلى الله عز وجل لا يكون احتياط فلذلك قال على أن الأحوط هو التخيير من هذا الباب من هذا الباب طبق العبارة أما أوسعية التخيير فواضح صحيح في التخيير سعى على المكلف لكن كيف أخوط بدلو أن وجه كونه أخوط مع أن الأخوط طرد والإنسان ماذا يتوقف عن العمل بالرواية فيها ويعمل بالاعتياد إذا واحدة تقول صلاة الظهر واجبة وأنا يقول الجمعة أترك هذا أترك هذا وأحتاط أصلي الظهر وأصلي الجمعة والاحتياط في العمل هذا الأحوط فكيف قال التخيير والأحوط يقول فلا يرفض أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها من أول فلا يرفض أن يكون من جهة أن في ذلك بذلك عن كونه في ترك الترجيح عن التخيير ترك العمل بالظنون يعني سوف تترك العمل بالظنون أي ظنون وهذه المرجحات يعني هذه المرجحات لا نقطع بأنها مرجحة التي لم يثبت الترجيح بها والإفتاء هذا الإفتاء عطف على العمل عطف على العمل ترفع كلمة العمل ترفع كلمة العمل وما بعدها وعلى أن يحب العبارة كيف الشيء يقول لا يبعد ان يكون من جهة ان في ذلك ترك الافتاء بكون مضمونها هي حكم الله لا غير. يعني تذكر هذا يعني لا تتبع ان هذا هو حكم الله وليس غير حكم الله. لا هذا راح تشوف طبعا فين هذا على مطلوب ترك هذا وتقييد وتقييد ايضا عكس عليه من على العمل كما تلك عكس على العمل الافتاء بينما عكس على العمل هذا التقييد ايضا عكس على العمل يعني هكذا ايش افتاء ها ارفع الجملة انا قلت ما بعد الترك ماذا ارفعه ارفعه بمعنى مو مقابل الناس بالكذا هذا الرسول فلا يبعد هيك تصير العبارة فلا يبعد ان يكون من طبيعي هاي الافتاء تقراها ماذا بالكف والافتائي وهنا تقراها ماك وتقييدي ايه عطف على العمل يعني تشوف فلا يبعد ان يكون من جهة ان في ذلك الترك تقييد اطلاقات التخيير يعني اطلاقات التوسعة التخيير التوسعة نفس الشيء من دون نفس المقيد يعني احنا سوف نعمل باطلاقات التخيير وهو مناسب لانه ليس لها مقيد فاذا عرفنا ان ناخذ بالمرجعات يعني تركنا هذه اطلاقات التخيير مع عدم وجود مقيد لها فلا مبررة ولا وجه لترك هذه الاطلاقات مع عدم مقيد لها كيف تترك هذه الاطلاقات ولذا طعن غير واحد من الاخباريين ولذا يعني ماذا يعني لأجل أن العمل بهذه المرجحات هو عمل يمكن أن يقال بالضرور فالأحوط هو ماذا تخيير وعدم العمل بهذه المرجحات ترى أن جملة الإخبارية حملة على الأصولية على رؤساء الأصولية قالوا لهم إيه انتوا تعملون بالمرجحات ما هذه إلا غمور وحقية ولذا دعنا غير واحد من الاخباريين على رؤساء المذهب من رؤساء مذهبنا مثل المحقق مثل العلامة شلون طعن عليهم لانهم يعتمدون في الترجيحات على امور اعتمدها العام في كتبهم مما ليس في النصوص منه عين ولا اتى مثل تعتمدون ايه على معدرسين اخبطية معدرسين اخبطية انا ورجيه كلام اهل البيت هذه مرجحات شلون خلوك مرجحات قال المحدث البحراني منظر يا اخي كيف عملك في هذا المقام يعني في مقام التعارض الخبرين والاعمال المرجحات قال في مقدمات الحدائق يعني ضمن الحدائق فيه في الجزء الاول مقدمات تفترض علم الاصول هكذا يقول انه قد ذكر علماء الاصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع اكثرها الى محصول يعني لا محصول شو نعتمد عليه والمعتمد عندنا ما ورد من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله من الاخبار المشتملة على وجوه الترجيحات المرجعات اللي ذكرها اين نعتمد عليه غير ابعد لا من اقول فيها يعني لا تريد الا الظن انتهى حقول صوت الانصار من الان يريد ماذا يقول له المرجحات البقية ايضا نعتمد عليها كل المؤكد انتهت كل المؤكد انتهت من الان يريد ان يقول ضد البحراني ضد الشيخ يوسف رضوان الله تعالى عليهما يقول على انه لا حتى اذا المرجح لم يذكر في النصوص مثل الأخبطية مثل النقل باللفظ لم يذكر في الروايات أنه من جملة المرجحات مع ذلك المناسب جعل مرجح والأخذ بالرواية التي رأيها أكبر أو المنقولة باللفظ لماذا؟ يقول لأنك عرفت فيما سبق أنه على الطريقية مناسب ماذا قلنا بمقتضى القاعدة برحتنا الخبرين على الطريقية لكن روايات أهل البيت صلوات الله عليهم لم تقبل 13. أمرت بماذا؟ أمرت بالأخ بواحد، يعني كثير بواحد على الأقل أمرت. نحن نقول إذا كان الرواية قد أمرت بالأخذ بواحد، نحن نشوف أي واحد الذي معه نجية مثل الضطية أو المقصود الواحد حتى الذي ليس معه نجية الذي ليس معه الضطية، من هذا تبقى نأخذ هذا تخدم عزنا إذا تبقى بالذي معه المجلية. ليش؟ لأنه معلوم الحجية وذاك مشكوك الحجية، فيتعين الأخذ بمعلوم الحجية. إذن الأضبطية أو النقل باللفظ يلزم الأخذ بها، وهكذا سائر المرجحات غير المنصوص يلزم المقتل هذا بريان يلزم الاخذ بها ضد البحراني. احنا ليش يلزم مكرر؟ لان اهل البيت صلوات الله عليهم امرونا بالاخذ ببعض الروايات، قالوا لا تطرح الجميع. اذا فتخير مثلا بعض الروايات هكذا عبر، فإذا لم ترضى بطرح الجميع أمرت بأخذ الواحد، فأي واحد نأخذ به؟ الذي معه المزية معلوم الحجية، ذاك مشكوك الحجية متعين نأخذ معلوم الحجية هو الذي معه المزية. إلا أن يقول القائل منكم، واحد منكم يقول شيخنا بلي هذا كلامك حسن، إذا أهل البيت صلوات الله عليهم لم يقولوا تخير، أما إذا صرحوا وقالوا تخير فعند الشك في أن الأضبطية الرواية التي يكون راويها أفضل أو منقولة باللفظ هل يلزم الأخذ بها أم لا؟ نتمسك بإطلاق تخير، إطلاق تخير ينتينا احتمال لزوم الأخذ بالرواية الأفضل أو المنقولة باللفظ. ولكن يمكن ان يقال لك بمقام الجواب، يقال لك كلامك جميل حسن حلو احسنت لقد اجدت فيما قلت صحيح، عندنا اطلاقات تقول تخير مقتضاها تخير وان كانت بروايه افضل، احسنت روايه افضل احسنت لكن يمكن ان يقال لو لبسنا النظارة وتأملنا الى تخير لا يبعد من لبس النظارة ودقق يفهم تخير يعني متى تخير، ان لم يكن تعالي امام الناس جميعا مزايا لم يكن لواحد مزية على الأرض ماذا إلى هذا الصور. وأضيفت أكثر لو لبسنا النظارة ثانية ونظرنا إلى أقدار الترجيح التي تقول خذ بالأشهر خذ بالأوثق خذ خذ خذ خذ خذ خذ لا يبعد ان الانسان يفهم ان هذه المرجحات لا خصوصية لها، بل الامام يريد ان يقول كل مزية اخذ بها وان لم تكن هذه هذه ذكرت من باب مثال لبعض المرجحات لا على وجه الاقتصار. اذا بناء على هذا يعني لو قلنا اخبار الترجيح مقصود ارجح بكل نزيل وهذه ذكرت من باب المثال، واخبار التخيير مقصود تخيير عند التشاوي من جهة جميع مجايا النتيجة الصيد النتيجة الصيد مع وجود نزيلة اي نزيلة كانت منصوصة او غير منصوصة يجب الاخذ بها ويتعين الاخذ بالخبر المشتمل على المسيحيه. هاي غير ايها الشيخ البحراني رضوان الله تعالى عليك طبق الاغوار. بس هذا طبيعي يحتاج الى ان الانسان ما عنده هيك نظاره مثل نظاره الشيخ الانصاري مثل واحد ثاني شيء عنده. ويريد انه نظهر من تخيل يعني مقصود بذاته وان كانت عباره باللفظ المطلق لكن مقصود هذا. يعني عنده تساور هذا من جميع المجال. والاخبار اللي بدات المرجح لكن باب المثاليه لا لخصوصيه. وانت ان شاء الله انا راح اقيم لك شواهد على ان هذه المرجحات ذكرت من باب المثاليه شواهد اقيمه اي لا فقط دعوه. هذا الكلام الثاني اثبت ان شاء الله بالي لا تستعجل بالي اقول قد عرفت. فهذا رد الشيخ البحراني انه انت تقول لا وجه لان ناخذ بالمرجح معناه كله تعين لان الذي مع مرجح معلوم الحجيه. قد عرفت ان الاصل ابي هذا الاصل هذه القاعده اللي بعد بين الشيخ القاعده الثانويه وليست هي الاوليه. الاوليه تتخلص من توقف كثره العمل به. اما هذا الاصل هذا القاعده اللي بعد بين الثانويه. يعني اللي يقول الشيخ الانصاري القاعده الثانويه تقتضي انه واحد الفرد ناخذ به لروايه اهل القارئ صد واحد. ان الاصل بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بالمتعارفه لارواد اهل البيت نهدنا عن طرحهما هو العمل بما يحتمل ان يكون مرجحا في نورشات الافضطيه. نحتمل انها مرجح بيت يعني ناخذ بالخبر المحتمل على الافضطيه. ليش؟ لان جواز العمل بالمرجوح المرجوح شنو هو المرجوح؟ هذا لا يستمر على الأفضلين. جواز العمل به مشكوك حينئذ. حينئذ يعني شنو؟ يعني حينما نحتمل كون الأفضلين مرجح فيصير الخبر المسلم على المزوية معلوم الحجية ولا تشكوك الحجية. نعم لو كان المرجع بعد تكافؤ الخبرين هو التوقف والاحتياط بل يدل الى ذهن انه بعد تعارض الخبرين يدل الاحتياط. صحيح صحيح. ما اذا احدهم اشتمل على المزيه مناسب ماذا؟ العمل بالاحتياط وليس العمل بدون مزيه لان العمل بدون مزيه لعله ليس بموافق منه للاحتفال. مثل هذا الخبر المشتمل على المزية العبرية الراوي يقول صلاة الجمعة حرام مثلا يقول واجب الظهر دون الجمعة. اذا عرفت ان اخذ بقوله ليس هذا عمل بالاحتياط بل العمل بالاحتياط انه ماذا اصلي الظهر واصلي الجمعة. ولا يقول نعم لو كان المرجع بعد التكافؤ بعد التكافؤ الخبر المتكافؤ هو التوقف والاحتياط كان الاصل يعني في موردنا كانت القاعدة في موردنا عدم الترجيح انه لا ما اعمل المرجعات يعني هذا ترك الاحتياط اعمال المرجحات الا متى يجوز اعمال المرجحات بما علم كون مرجح الا ذلك المرجح الذي اعلم انه مرجح على اي حال. لكن عرفت ان المختار مع التكافؤ ماذا عرفت ليس هو الاحتياط بل ماذا ليس هو ماذا هو التخيير. روايته البيت تدل على انه التخيير اذا تتخير عاكر ادلة. فاذا الحكم والتخيير فنقول اذا كان احدهما مشتملا على مزية فالمناسب اذا كان الحكم والتخيير اذا كان الحكم والتخيير فالمناسب مع اشتمال احدهما على المزية فالمناسب الاخذ بذل المزية لان حجيته معلومة وذات مشكوك الحجية. فالاصل هو العمل بالراجح لان معلومة الحجية كله الا ان يقال هذا الشاكل ان اطلاقات التخيير تنتج احتمال كون الأضبطية مرجح، يعني قلت تخيل يعني سواء كان الراوي احدى رواتين أضبط أم لا، إلا أن يقال إن إطلاقاتي التخييري حاكمة على هذا الأصل. يا أصل وهو الأصل عمل بالراجح يحلزون من باب أنه معلوم الحجية وذاك مصروف الحجية، فإذا إطلاقات التخيير حاكمة فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة، المرجحات المنصوصة الستة المتقدمة غير تلك الستة إذا أراد يتعدى إلى الأضبطية لا بد له ماذا؟ من أحد نظارتين. النظارة الأولى شنو؟ من أحد أمرين، إما أن يستنبط من النصوص ولو بمعاونة فتاوى الفقهاء يتعلى عامل مساعد، شو يستفيد؟ أن تلك الأخبار المرجحة المستمرة على المرجحة اللي قالت خذ بالأشهر خذ بالأوثق خذ ما أدري بالمقال بالعامة خذ خذ خذ خذ يعني مقصود أن هذا ما يتعدى وكيره مقصود خذ بيقول لمزية وجود العمل بكل مزية تجب أقربية بها إلى الواقع، أما هكذا تستفيد فنتعدى، وإلا أن لا تلبس نظارة جدا ثاني تقول أخبار التخيل حينما قال التخيل يعني عند التساوي من جميع الجهات والمزايا تخير، وإما أن يستغر من إطلاقات التخير على اختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه، يعني نحن ذكر ذلك المرجعات على مثالية، وإنت شفنا عمكار الشبه بولي أنا الدنيا كان مدري أشغل صحيح كل الطريقة الموجود كل النظارة الموجودة أخبار التخير بالي أنا أبتهم من عجل أن أتخير من فرض إلى عجل عند التساوي من جميع الجهات، أخبار التفتح لك رضا هذه المرجعة باب مثالية ولا قصص فيها، وذا يقول والحق أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول، الأول شنو هو؟ يعني على أنه ماذا وجوب العمل بكل مزية وهذا يذكر باب المثالية، كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يكون تأمل فارغ صحيح نظارة قوية يا أخي يقتضي التزام الثاني، التزام الثاني شنو في أخبار التزام اللي هو تبدأ إما وإما إما أي فيقول التأمل في أخبار ماذا التخيير يستفاد منها الثاني، الثاني اللي هو التزام الثاني شنو النظارة الثانية اللي بتبدأ شنو أنا شاء من أخبار التخيير أنه تخير عند التساوي إذا يقول لهم يستفيد منها، ولأجل أنه كل الأمر إحنا مستفيدين بل غير ما تستفاد مو بس إحنا مستفيدين، ذهب جمهور المجتهدين جمهور الأصوليين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة بل يعني منصوص الستة، بل ادعى بعضهم ظهور الإجماع وعدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح النجم بعد أن حكى الإجماع عليه عن جماعة، فقال بل إجماع معك عليه قال على أن كل راجح من الدليل بتحمل من أي ناحية حقله لبائع الراجح من الدليل أي مزية يجب العمل به ودع الإجماع على ذلك، إجماع قائم على ذلك وكيف كان سواء كان إجماع موجود وما موجود إحنا خلنا نحكي ما هي القرائن التي يمكن أن نذكرها حتى نستفيد أن هذه المرجحات ذكرت من باب المثالية لا لخصوصية، ما هي القرائن ما هي الشواهد على أن لا بد من التعدي عن هذه المرجحات المسألة غير وهذه ذكر الله المثالية لا لخصوصية، القرائن إن شاء الله قد نستعرضها والحمد لله رب العالمين.